شيخنا شيخنا طبعا المعهود على بعض النساء أحيانا يأتيها الحيض في رمضان، وبعد انتهاء رمضان عليها أن يعني تعيد الأيام أو تقضي تقضي الأيام تقضي الأيام التي حاضر. حاضت فيها، فهل مبدئيا تسارع في صيام 6 من شوال أو تقضي؟ تقضي تقضي أولا. جزاك الله خير. أيه. شيخنا في عنده سؤال محمد. شيخنا، أمس صلينا في مصلى العيد في رصيفة، فوزع علينا ورقات باسم المنار، وبعد قراءتنا لها تبين لنا أنها حركة أهل السنة والجماعة، وبعد التفصح فيها في الورقات وجدنا كأنهم سلفيين. فهل ماذا تنصحنا نحن أهل السنة والجماعة السلفيين؟ هل نعتبر هذه هي تمثل السلفيين في هذا البلد أو في